لا تكاد السجالات النسوية والذكورية تنتهي حتى تبدأ، ولا تطرح حلولا لمشاكل إلا وفي حلولها مشاكل، ولا تكثر الكلام في مسألة إلا وتزداد تعقيدا. فما الذي جعل من المرأة بحد ذاتها قضية حتى صارت كل المسائل المتعلقة بها مثار جدل وخلاف على الدوام؟ ما هي النسوية بالضبط؟ كيف نشأت؟ وإلى ما كانت تهدف في البداية وإلى ما انتهت اليوم؟ وما الذي دفع لاستيراد مشكلات وهموم نساء الأمم الأخرى وإقحام نساء أمتنا فيها عوضاً عن مخاطبة همومنا ومشكلاتنا نحن؟ وما حقيقة أسطورة تحقيق ذات التي تداعب خيالات النساء وتشعرهن بالنقص على الدوام؟ وما معيار تقييم دور المرأة في الصراع الأزلي بين الوقر في البيت والخروج منه لإعمار الأرض؟ من يحدد للمرأة ماذا تكون ومتى تكون؟ وما الحل الحقيقي لمختلف أزمات الهوية والكينونة التي أوقعتنا فيها عقود من عقد النسوية والذكورية؟ وهل كان لهذه الأزمات وتلك العقد مثيل في أجيال الأوائل من عرب الجاهلية ثم سلف المسلمين؟ كيف كانت نسائية النساء في تلك الأزمان والأجيال والمجتمعات إذن؟ وكيف نقرأ سير نساء تلك الأزمان وتراجمهن قراءة موضوعية فننتفع بذلك الإرث الزاخر دون إخلال بفقه عصرنا وفارق مستجداته؟ هذه بعض التساؤلات التي يهدف هذا الكتيب للإجابة عنها إجابة أصيلة تنتمي لهويتنا وصريحة مبنية على علومنا. وعسى أن تكون هذه المادة وما سبقها من مؤلفات وفقني الله تعالى لتأليفها بذرا طيبا في رياض الأدب المؤدب وفي أرض التأصيل العربي الإسلامي لعلوم التنمية البشرية وبناء الشخصية وعمران الذات. وأسأل الله تعالى أن يتقبلها بقبول حسن وينبتها نباتا حسنا في قلوب عباده، ويجعل على منها مشكوات نور لكل متخبط في دياجير الحيرات، ومصابيح هدى لكل باحث عن الحق وطالب للرشاد، وأن يكون طيب ثمرها وصالح أثرها ذخرا في ميزان كل من عاونوا على تأليفها وإخراجها. ورجائي ممن ينتفع بسبب مني في هذه المؤلفات والمواد المنشورة أن يدعو لي ولوالدي بما يفتح الله عليه به من صادق الدعاء، ويخص أبي ومعلمي وقدوتي عبد الرحمن عبد اللطيف بالترحم والاستغفار، إذ توفاه الله تعالى في العاشر من رمضان الموافق للثالث من مايو العام الماضي، رحمه الله وغفر له وجعله من المكرمين، وجزاه عنا خير ما يجزي والدا عن أولاده، ومعلما عن تعليمه، ومحسنا عن إحسانه، والله تعالى ولي العفو والرحمة والإحسان.